هو سؤال مهم جدا، هو سؤال مهم جدا هذا. سؤال انا سالت لك اياه امبارح الظهر وانت قلت لي ما عندي جواب هلا. نعم. السؤال هو المرابحه بان يدفع يشتري لي مال. ما بيجوز. جمال. ما بيجوز. ما بتقول؟ لا. وارجع اشتريها مره اخرى. ما بيجوز. ما بيجوز هاي. طيب المساله بتاعتي. بده هذا الرجل يدفع لي مال الصفقه بتاعتي، تقريبا حوالي 40,000 دينار ثمانيه. بده يدفع المبلغ بالكامل حتى اخذ الصفقه بالسعر اللي بدي اياه. وفي مقابل ذلك له 30%. معايا يا شيخنا؟ لا ماني فاهم. اه طيب، انا بعد اجيب صفقه عسل من برا. صفقه عسل. عسل. اه نعم، 48,000 دينار، 15 طن. طيب. هذا العسل ما عندي المبلغ كامل انا ادفعه. اه. جمارك وما جمارك والفلوس كامله. اه. فهو بده يدفع لي المبلغ بالكامل. وفي سبيل ذلك ياخذ 30,000 30% نسبه ربح من الربح الصافي. ما بيجوز. كيف؟ لأنه ربا. كيف يا شيخنا؟ ربا. طيب سؤال ثاني شيخنا، أوضح يعني بدك. أنو ثاني هذا صار رابع. نعم؟ أنو ثاني هذا صار رابع. معلش يا شيخنا الله والله مسألة واقعية بنمون عليكم يعني شيخنا. الله يخليكم، أنا صاحب الأخ سامي يعني. بكفيك الآن. طيب المسألة هذه بتكملها لي. كملت خلاص، هذا ربا ما يجوز ابدا ابدا. يعني لو اعطاني فلوس مقابل نسبه مضاربه، لو بقول عليها مضاربه بيعطيك، ما في نسبه، بيعطيك فلوس شراكه على نسبه فلوسه ونسبه فلوسك. انا ماليش فلوس انا خالص، ما هي الفلوس ولا هتكفل بالمبلغ كامل. هاي ما بيجوز. انت شو لك من وراء الفلوس هذول؟ الفلوس هاي انا يعني لك من وراء الربح. نعم؟ شو إلك أنت ربح من وراء الفلوس؟ 70% يطلع لي. بيطلع لك 70%؟ نعم. من الربح الصافي ما نعرفوش هلا حيكون قد إيش، على حسب البيع. يعني ما حددنا ربح معين من المال، بس نسبة ربح بالنسبة للربح الكامل، بتقسم بنسبة 70 إلى 30. يعني أنت بدك تمول. عفوا الله يهديك. طيب طيب. أنت بدك تكون شريك مضارب بعملك وبدنك. نعم. وهذاك بفلوسه. بلى. طيب. واتفقتوا أنتوا اثنين أنه هو إلى الثلث وأنت إلك الثلثين. نعم. طيب. نعم. لهوني ماشي، بس بدي أسألك سؤال. تفضل. إذا خسر رأس المال، شو الاتفاقية بينك وبينه؟ السؤال على هذا. السؤال على هذا الكلام. يلا يهديك، ما هذا ما فتحت سيرته انت. يا شيخنا ما لسه ما كملتش السؤال. يلا يهديك. السؤال ده لسه هوضح لك اياه. يوضح لي. هو يريد مقابل ال 40,000 اللي بده يعطيني اياهم ويدخل في الثلث معي، يريد ضمان مادي، عقار او سياره بقيمه المال هذا. يعني يحط ايده عليه بحيث في حاله الخساره. هذا مو جواب سؤال. يلا يهديك.